بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأنهينا يوم أمس كتاب الصيام من هذا الكتاب الفقهي، وهو كتاب التلقين في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى للقاضي أبي محمد عبد الوهاب ابن نصر البغدادي رحمه الله تعالى. وإتماماً لذلك نأخذ باب الاعتكاف، حيث يدرجه أهل الفقه أو المؤلفون في الفقه في أحكام أو تابع للصيام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. قال: الاعتكاف قربة ومن نوافل الخير ويلزم بالنذر. الاعتكاف في اللغة هو مطلق اللزوم والحبس، مطلق اللزوم وحبس النفس سواء كان في بر أو في مكان آخر. ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها. وقوله تعالى: سواء العاكف فيه والباد، العاكف الملازم له للمسجد، فهذا معناه في اللغة وسيأتي معناه في الشرع. قال: الاعتكاف قربة. قوله قربة هذا لفظ عام، لأن الصيام أيضا قربة، والذكر والصلاة والحج كلمة طيبة، والصدق والصدق والحلم والعفو، هذه كلها قرب. هذا لفظ عام يشمل جميع أعمال البر. ثم ذكر بعده لفظا خاص: ومن نوافل الخير. ومن نوافل الخير، فهذا لفظ خاص، هذا لفظ خاص. فالقاضي عبد الوهاب يرى أن الاعتكاف من النوافل، وهذا الحكم نفسه ذكره الإمام القيرواني رحمه الله تعالى. ومعلوم أن المالكية عندهم أن السنة على مراتب، ومثل ذلك عند غيرهم، والذي درج عليه أو المشهور في المذهب مذهب الإمام مالك السنة من الناحية الاصطلاحية ما أمر به الشارع أمراً غير جازم، أو ما حكمها يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. فهذه السنة على مراتب، إن كانت سنة قولية وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، وفعلها بمرء من الناس وداوم عليها، فهذه هي السنة المؤكدة، وتسمى أيضا بالسنة الواجبة، تسمى أيضا بالواجبة وجوب السنن. ولهذا يعبرون أحياناً على بعض الأعمال بأنه سنة مؤكدة، أو بأنه سنة واجبة، أو بأن هذا الفعل مثلاً واجب وجوب السنن، أي التأكيد. وحقيقته أنه عليه الصلاة والسلام رغب فيه قولاً وفعله فداوم عليه، وفعله أيضاً بمحضر من جماعة من الصحابة الكرام. وأما إذا فعله ولم يداوم عليه أو لم يفعله بحضرة كثير من الصحابة أو جمع من الصحابة، فهذا مطلق السنة أو المستحب أو المندوب. وأما دون ذلك هو ما ذكره قولاً أو فعله مرة أو فعله منفرداً ليس في جمع من الصحابة ولم يداوم عليه، فهذا يسمى النافلة ويسمى مطلق التطوع ويسمى الرغيبة. فهنا قال هو من النوافل. والحقيقة أن الاعتكاف هو من السنن، بل السنن المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في أكثر من رمضان، بل إنه لما فعله ففاته في رمضان استدركه بعد في شوال. وتأكيد سنيته لما ذكرت، ولأنه يرجى فيه موافقة ليلة القدر، وكونه من السنة المؤكدة صرح به بعض الفقهاء المالكية من أهل الأندلس. وأما مالك فنقل عنه كراهته لأنه يخشى أن لا يفي المعتكف بشرط الاعتكاف، فالاعتكاف له شروطه، وقد لا يوفي بها ولا يوفيها حقها المعتكف، فكرهه له بناء على هذا. وكما ذكرنا هو من السنة المؤكدة لما ذكرت، وأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف من أعمال البر، وأجمع أيضا على أنه ليس بواجب ولا هو بفرض إلا إذا أوجبه المكلف على نفسه بأن ينذر أن يعتكف. قال الاعتكاف قربة ومن نوافل الخير ويلزم بالنذر، لأن الله تعالى قال أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، الحديث في الصحيح. وكذلك في البخاري أن عمر قال يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما، وفي رواية ليلة، وفي رواية يوما وليلة، فقال عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك. فلا يجب الاعتكاف إلا إذا ألزم الشخص نفسه به. ويلزم بالنذر وعليه فالاعتكاف على قسمين، منه الفرض ومنه السنة. ما هو الفرض؟ الفرض هو النذر أن ينذر بذلك، يقول لله علي أن أعتكف كذا، هذا هو النذر وهو الذي يجب وهو فرض. وهذا النذر الاعتكاف النذر الواجب الفرض أيضا على قسمين، معين وغير معين. فإن كان معينا فيلزمه قضاؤه إن كان في رمضان قضاه في رمضان آخر، يعني إذا دخل رمضان قال لله علي أن أعتكف في رمضان هذا القادم، وهو قادم، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان بالصحة والعافية وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا كما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لليلة القدر وأن يتقبلها منا إن شاء الله. نعم. فقال إذا جاء رمضان لله علي أن أعتكف فيه كذا من الأيام والليالي ولم يعتكف، فلزمه أن يقضيه في رمضان آخر، في رمضان آخر. أما إذا كان النذر معين في غير رمضان، فاته الاعتكاف في رمضان فقال لله علي أن أعتكف 5 أيام من شوال، من 15 شوال إلى 19 أو إلى 20، 5 6 عينها، فعين في غير رمضان. فإن أفطر، فإن لم يفي ذلك، إن لم يفي بهذا النذر فاته قضاه لغير، إن كان لغير عذر قضاه. فإن كان لعذر قيل يقضيه لأنه التزم به، وقيل لا يقضيه لأنه معين وقد فات التعيين. أما النذر غير المعين لله علي أن أعتكف 5 أيام بلياليها ولم يعتكف فيلزمه ذلك، قال بعض العلماء إجماعا، إجماعا. واضح؟ هذا هو النذر أو الاعتكاف الواجب الفرض. الثاني الاعتكاف المندوب اللي هو سنة مؤكدة، التطوع. الثاني ما كان تطوعا، وهو الذي يبوب له الفقهاء، هو الذي يتكلم عليه. فقال ويلزم بالنذر. طيب، ومعناه في الشرع هنا المؤلف رحمه الله أخر بيان معناه، وهو نقول الأولى التقديم. الاعتكاف قربة ومن نوافل الخير، وهو كذا حتى يظهر معناه. قال ومعناه في الشرع ملازمة المسجد بنية تخصه مع صوم، هذا حقيقة الاعتكاف. ما هو الاعتكاف؟ هو أن تنوي ملازمة المسجد في وقت مخصوص وبشرط مخصوص، أو هو نية وقصد ملازمة المسجد من شخص مخصوص بشروط مخصوصة. ملازمة المسجد البقاء فيه بنية تخصه، أي تخص بقاءه في المسجد. مع الصوم، مع ماذا؟ مع الصوم، إشارة إلى أن من شرط الاعتكاف الصوم. إذن لا بد له من نية، نعم. قال مع الصوم: اشتراط الصوم هو مذهب مالك، وبه قال أبو حنيفة، وهو منقول عن ابن عمر وعن ابن عباس، وفي أثر عن عائشة أيضا إن كان اختلف في ثبوته، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألا وهو أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الصحيح من الأقوال. ودليل ذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. سياق الآية في آية الصيام: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا هو الذي جاء فيه سياق هذه الآية، فذكر الاعتكاف مع الصيام. قالوا: لو لم يكن شرطا فيه لم يكن لذكره معناه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في اعتكافه إلا وهو صائم. وروى أبو داود والبيهقي من قول عائشة رضي الله عنها: السنة لمن اعتكف أن يصوم، السنة لمن اعتكف أن يصوم. نعم. وهذا روى أبو داود البيهقي بسند صحيح، لكن اختلف في هذا القول السنة لمن اعتكف أن يصوم، هل هو من قول عائشة أو من قول الزهري رحمة الله على الجميع. قال الإمام مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. نعم. وهذا القول قول الجمهور يظهر أقوى وهو الصحيح. أما قول الآخر وهو أن الصوم ليس بشرط، فجملة أدلتهم أن ذكر الاعتكاف مقرونا مع الصوم لا يلزم من ذلك الاشتراط ولا يقوى على الشرطية. وذكروا أيضا من الأدلة أن عمر قال يا رسول الله رضي الله عنه، قال يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، قال أوف بنذرك، والليل ليس محلا للصيام. والجواب على هذا أن هذه الرواية جاءت في طريق آخر: إني نذرت أن أعتكف يوما، وفي رواية: يوما وليلة. وعلى ذلك فهذا اليوم بليلته يصح أن يطلق عليه ليلة، ويصح أن يطلق عليه يوما، ويصح أن يطلق عليه يوما. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في عام من الأعوام فاته الاعتكاف في رمضان، فاعتكف في شوال، في العشر من شوال، والعشر الأول من ضمنها يوم الفطر وهو لا يصام، فقالوا إذا لم يصم عليه الصلاة والسلام، وهذا بعيد لأنه العشر الأول ليس داخلا فيها بالضرورة يوم الفطر. نعم. والرواية في البخاري أنه اعتكف عشرا من شوال، وقوله العشر الأول لا يلزم دخول أولها لأن اليوم الأول كان يوم الفطر. قال: بنية تخصه مع صوم، وإما لغيره عندكم أو عندكم له، إما له وإما لغيره. عندكم وأما لغيره، لا هذا هو. هاتشو. منين؟ تحقيق من؟ هذه العبارة الصحيحة، العبارة الصحيحة: إما له وإما لغيره، إما له وإما لغيره. يعني إيش معناه؟ قال: شوف، بنية تخصه مع صوم، إما له للاعتكاف أو لغيره. إيش معنى؟ المعنى أن الاعتكاف لا بد أن يكون معه صوم، سواء هذا الصوم هو صوم الاعتكاف نفسه أو صوم آخر، صوم قضاء رمضان، صوم نذر معين أو غير معين، صوم كفارة، صوم تطوع. مثلا قال الاثنين يريد أن يصوم تطوعا فقال أعتكف، فصوم الاثنين ليس لأجل الاعتكاف وإنما من باب التطوع. فيعني أن الصوم واجب في الاعتكاف سواء صام لاعتكافه أو اعتكف وهو صائم صياما آخر، صيام رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة، فهذا هو المشهور في المذهب. لكن هذا بالنسبة للاعتكاف المطلق، هذا بالنسبة للاعتكاف المطلق. أما الاعتكاف الذي هو نذر، نذر أن يعتكف، نذر أن يعتكف، فذكر بعض فقهاء المالكية أن المشهور في المذهب أن الصوم يتبع الاعتكاف، فيصير من نذره الصوم، يصير الصوم أيضا تابع للنذر، فكأنه إذا نذر الاعتكاف قد نذر الصوم أيضا، وبالتالي إن كان اعتكافه تطوعا فشرط الاعتكاف الصيام، سواء كان صومه هذا هو صوم رمضان أو قضاء أو نذر أو تطوع أو غيره. أما إذا نذر الاعتكاف، إذا نذر الاعتكاف فلزمه أن يكون في صوم يخص الاعتكاف، ليس هو صوم آخر. واضح؟ مفهوم العبارة؟ ولهذا فعبارة المؤلفة هنا نوعاً ما فيها إجمال، فيها عموم أو إجمال، ولهذا ينبغي التوضيح. فإذا مذهب مالك، مشهور مذهب مالك أن الاعتكاف التطوع يشترط فيه الصوم سواء له أو لغيره، أي سواء كان الصوم للاعتكاف أو لغيره. أما صوم النذر فمشهور المذهب اشتراط الصوم يخص الاعتكاف، إذا قال نذرت أن أصوم يوما ثم قال هو من عادته صيام الاثنين أو أيام البيض أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فقال أجعل ذاك الصوم وأفي بنذر الاعتكاف، فالمشهور في مذهب مالك أن هذا ما يصح، هذا لا يفعل، وإنما لا بد أن يكون صوم خاص. نعم. وأثر عائشة ليس فيها ما يدل على ذلك، وإنما أن من السنة لمن أراد أن يعتكف أن يصوم، ولم يخص بماذا؟ بصوم خاص، ولهذا يصح اعتكافه بنية مع الصوم له أو لغيره. والمرأة والرجل فيه سواء فيه، يعني أن الاعتكاف لا فرق فيه بين المرأة والرجل، يجوز للرجل أن يعتكف وهو مشروع وسنة مؤكدة كما ذكرنا، والحكم نفسه بالنسبة للمرأة، وهذا في قول جمهور العلماء، بدليل أن نسوة، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكفنا معه واعتكفنا بعده عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة ما دام المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها فاعتكافها في بيتها أفضل لها. أن تعتكف في مسجد بيتها أفضل لها، قياساً على الصلاة أن الصلاة في مسجد بيتها أفضل لها، وهذا قياس يصادم النص وهو واضح. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفن، وبعد موته أيضاً نقل أنهن اعتكفن، فهذا يشرع ولو كان اعتكافهن في بيوتهن لأمرهن بذلك عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال يجوز للمرأة أن تعتكف مع زوجها، كما أن نسبة النبي عليه الصلاة والسلام يعتكفن معه صلى الله عليه وسلم، كما أن المرأة لا تسافر وحدها ولكن تسافر مع زوجها، وهذا قول بعض العلماء، وكأنه جمع بين القياس والأثر الوارد في السنة. والأثر والله أعلم أن المرأة والرجل سواء فيه كما ذكرنا. ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لأربعة أمور. المعتكف قلنا الاعتكاف واللزوم، إذا يجب عليه أن يلزم المسجد ما يخرج. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو معتكف في المسجد وأنا في حجرتي فأرجله، يعني تمشطه تمشط شعر رأسي فأرجله، وفي رواية فأغسله وإن بيني وبينه لعتبة الباب، بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض، والحديث في الصحيحين. وفي رواية أيضا في الصحيحين: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. إذن فالمعتكف ما يخرج من البيت من المسجد إلا لحاجة لا بد منها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى غسل رأسه أخرج رأسه من عتبة الباب، فإذا يمتد داخل المسجد ويكون رأسه فقط داخل حجرة عائشة رضي الله عنها، فتغسل رأسه أو تمشطه وترجله رضي الله عنها. ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وقالت عائشة كما ذكرت في الأثر الذي رواه أبو داود البيهقي: السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته، لحاجته التي لا بد له منها، ولا يعود مريضا ولا يمس امرأته. ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم، هذا هو قولها رضي الله عنها. نعم. إذن لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد، قال، إلا لأربعة أمور. أحدها حاجة الإنسان التي لا بد له منها، كقضاء حاجته بول أو غائط مما لا بد له منها أن يفعله، ولا يمكن أن يفعل ذلك في المسجد، لا يوجد ما ييسر له ذلك في المسجد، بخلاف الآن في المساجد مكان خاص تجعل فيه هذه الأمور. أو اضطر إلى الخروج لأكل أو شرب، لم يجد من يأتيه بأكل أو شرب فاضطر إلى ذلك إذا لم يوجد من يأتيه. نعم. ولهذا قالوا أن المعتكف ينبغي له أن يهيئ وييسر من معيشته في دخوله المعتكف حتى لا يضطر إلى الخروج، لأنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لحاجة له لا بد منها. فإذا لا بد من ماذا؟ ما دام هذا واجب عليه، فإذا لا بد أن يهيئ أسبابه حتى لا يضطر إلى الخروج، حتى لا يضطر إلى الخروج إلا لحاجة لا بد له منها. والثاني طروء حيض أو نفاس، طرء حيض أو نفاس، أو طروء حيض أو نفاس. نعم. لأنه عند جمهور العلماء الحائض لا تدخل المسجد، وأيضا النفساء لا تبقى في المسجد، هذا في قول جمهور العلماء. والأظهر الله أعلم جواز ذلك، ولا يوجد ما يمنع، لا يوجد دليل يمنع أن تبقى المرأة الحائض في المسجد. وقد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام امرأة سوداء تقم المسجد وتبات فيه، تبات فيه. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، ولم يمنعها من دخول المسجد. وإن كان منع الطواف والصلاة لا يلزم منه منع دخول المسجد، لا يلزم منه منع دخول المسجد. فإذا طرأ عليه حيض أو نفاس، فعلى القول بأن المرأة يحرم عليها المرأة الحائض أو النفساء يحرم عليه المسجد، لا بد أن تخرج. ومثل ذلك الجنابة، إذا احتلم احتاج إلى أن يغتسل ولم يكن في المسجد إمكانية ذلك، فاضطر إلى الخروج ليغتسل الخروج للاغتسال. نعم. نعم. هذا أصابها يعني ما ليس بيدها، يعني أصابها، إذا كانت صائمة فأصابها الحيض أفطرت. هم يقولون، هؤلاء من يقولون لا بد تخرج من المسجد. نعم. قال: والثالث شراء طعام إن اضطر إليه ولم يوجد من يأتيه به، هذا المشهور في المذهب له أن يخرج، وقيل يمنع وهو قول شاذ. والرابع مرض لا يمكنه المقام معه. والحاصل كل ما له حاجة. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها: السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، التي لا بد له منها. وعلى ذلك خروجه لجنازة خارج المسجد لا يخرج، كما قالت عائشة لا يعود مريضا، ولا يخرج أيضا لجنازة. والمشهور وفي المذهب خلاف. طيب، خروجه لصلاة العيد، خروجه لصلاة العيد في المذهب خلاف، ولكن هل يعتكف، هل يعتكف في يوم العيد؟ والعيد يحرم صومه، العيد يحرم صومه، فكيف يقال هل يخرج أو لا يخرج؟ لا، يجب أن شرط الاعتكاف أن يصوم، ويوم العيد يحرم الصوم، فهذا لا يقال إلا في من في إلا تفريعا على من لا يرى وجوب اشتراط الصيام. طيب، خروجه للغسل أيضا في المذهب قولان، والصحيح جوازه، غسل الجنابة أو غسل الجمعة أيضا. خروجه لغسل ثيابه إذا احتاج لذلك فله أن يفعل. نعم. كذلك، نعم، خروجه لصلاة الجمعة إذا كان اعتكف في مسجد ليس جامعا لا تقام فيه الجمعة، خلاف في المذهب، والصحيح أنه يخرج ولا يجوز أن يضيع الجمعة، وسيأتي أيضا تفصيل لذلك. طيب، خروجه لاقتضاء دين، هو له دين على الآخر، له دين على آخر، وجاء وقت السداد، فهل يخرج لاقتضائه أو لا يخرج؟ قالوا لا يخرج، لا يخرج إلا إذا كان، هذا المذهب نقول إلا إذا كان حاجة ملحة لا بد منه. طيب، العكس إذا كان عليه دين، ليس له دين وإنما عليه، هنا المذهب يفرقون، هل إذا امتنع، إذا لم يخرج الأداء ترتب على ذلك خصومة ولا لا؟ فإن ترتب على ذلك خصومة لزمه أن يخرج ويجبر، إن لم يترتب على ذلك خصومة فهل يجبره الحاكم؟ قيل يجبره وقيل لا يجبره، فإن خرج ماذا؟ بطل اعتكافه. قيل يجبر على الخروج تغليبا لحق الآدمي، وقيل لا يجبر تغليبا لحق الله عز وجل، وقيل بالتفصيل إذا بقي منه من اعتكافه يوم أو يومين يتم الاعتكاف ثم يخرج ويؤدي الدين، وإن كان بقي عليه أيام طويلة فيؤمر بالخروج ويبطل اعتكافه. ونقول هذا كله يرجع للحاجة لا بد، التي لا بد له منها، فإن كانت حاجة لا بد له منها خرج وإلا فلا. نعم. وعن مالك: إذا خرج لقضاء دينه لا يبطل اعتكافه لأنه ضرورة، وهو الصحيح. وهل يخرج للشهادة؟ قيل يشهد في المسجد وإن لم يكن الأمر متيسرا وكان للشهادة لا بد له منها خرج ثم عاد ولا يبطل اعتكافه، ولا يبطل اعتكافه إن كان لذلك حاجة ملحة، كان يكون إذا فاتت شهادته فأتى حق على صاحبه ونحو ذلك. نعم. قال: ويلزمه من حكم الاعتكاف في حال خروجه ما يلزمه في حال مقامه، يعني لما يكون في المسجد ما الذي يلزمه؟ الذكر، قراءة القرآن، وأعمال يعني ذكر الله جل وعلا، يمتنع من مباشرة، ويمتنع من أشياء هذه التي يمتنع منها. إذا كان له عذر ليخرج، يخرج ليغتسل من جنابة ثم يرجع، فحال خروجه ورجوعه، حال تواجده خارج المسجد، يمتنع عليه ما يمتنع عليه حال وجوده في المسجد، لأنه في حكم المعتكف. طيب، فإذا زال عذره عاد إلى المسجد حين زواله، ولا يجوز له، نعم، ولا يجوز له الخروج لغير ما ذكرناه من عيادة مريض أو صلاة جنازة، وإن كانت لأهله ولا غيرها من الصلوات، ولا كتبه علما أو غير ذلك. ها؟ يعني ما الشيء الذي يخرج له، ها؟ التي له حاجة ولا بد منه. وهنا في المذهب ذكر أربعة: حاجة الإنسان، طلوع حيض أو نفاس ومثله الجنابة، شراء طعام يتضى إليه، وكذلك مرض لا يمكن المقام معه. فإذا المعتكف العمل الذي يقوم به ذكر الصلاة، الاستغفار، قراءة القرآن، هذا يعمل به، وخص بذلك، وهذا الذي نقله ابن القاسم. لكن من علماء المالكية وهو ابن وهب قال: المعتكف يقوم بكل أعمال البر، وبالتالي الجنازة، حضور الجنازة من أعمال البر، الصلاة عليها خارج المسجد من أعمال البر، تشييع الجنازة من أعمال البر. قال: فيجوز له ذلك. قال: فيجوز له ذلك. وقول ابن القاسم أقوى، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما. قال: ولا أن يشترط أن له ذلك حين دخوله، يعني إذا جاء يدخل المسجد ليعتكف يقول: أشترط أن أزور المريض وأشيع الجنازة، ليس له ذلك. ولهذا قال ابن القصار من أئمة المالكية، قال: إن اشترط في الاعتكاف ما يغير سنته أو غير سنة فلا يلزمه، فلا يلزمه. نعم. طيب، قال: لا يخرج للجنازة ولو كان من أهله، يعني من أقاربه، إلا إذا كان لا يوجد من يقوم بحق هذه الجنازة، لأن الجنازة من فروض الكفاية، فلم يوجد من يقوم بتغسيلها وشراء كفنها وتكفينها وحفر قبرها وتشييعها، أو وجد من يقوم بذلك لكن لا يكفي وهو أقرب إلى أهله، فهنا صار من الحاجة التي لا بد له منها. لا يخرج لغيرها من الصلوات، يعني مثل فروض الكفاية، صلاة الاستسقاء إذا صليت خارج المسجد مثلا. طيب، وكتابة العلم، هل له أن يخرج لكتابة العلم أو لا؟ المقصود بالعلم هنا العلم غير العيني، يعني الكفائي. أما العلم العيني كان ماذا؟ كان يحتاج إلى فتية، هو في اعتكاف واحتاج إلى فتية، ولم يجد من يقوم عنه بهذا الاستفتاء، فتعين عليه ليخرج ويستفتي ويحصل علم ذلك الفتية التي لا يمكن أن يفوت أمرها، فذلك يخرج ولا يبطل اعتكافه. نعم. قال: ولا أن يشترط أن له ذلك حين دخوله. والمساجد كلها سواء إلا لمريد اعتكاف أيام تتخللها الجمعة. الخلاف هنا أين يكون الاعتكاف، مكان الاعتكاف. جمهور العلماء أن الاعتكاف يكون في المساجد، قال تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. لكن من العلماء من قال: أي مسجد، سواء كان مسجدا جامعا أو غير جامع. إيش معنى جامع؟ تقام فيه الجمعة. غير جامع تقام فيه صلوات المفروضة كلها أو بعضها، مثل مساجد التي على الطريق يصلي فيها المسافر المصليات. ها؟ فمن العلماء قال: وأنتم عاكفون في المساجد، يشمل كل مسجد، مسجد القرية ومسجد الدجرة ومسجد المدينة، مسجد يقام فيه الجمعة لا يقام فيه الجمعة، المهم مسجد. عدا مسجد البيت حيث يصلي في بيته، وإن كان بعضهم قال لا يشترط المسجد بل في مسجد بيته لو أن يعتكف، هذا قول بعيد. نعم، فقال من العلماء من قال كل المساجد صح الاعتكاف فيها، وهو قول مالك في المشهور عنه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري. ومن العلماء من اشترط مسجدا جامعا، وهذا الذي يفهم من قول عائشة قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، فيفهم منه أن مسجد الجمعة يقام فيه الجمعة، وقد يفهم أنه مسجد تقام فيه الجماعة. نعم، لكن في المذهب قال لو اعتكف أيام تتخللها الجمعة لا بد أن يكون مسجد جامع، ولهذا قال والمساجد كلها سواء إلا لمريد اعتكاف أيام تتخللها الجمعة، فينبغي له أن يعتكف في الجامع دون غيره. نعم طيب، القاضي لأنه يفسد اعتكافه نعم، لخروجه صلاة الجمعة. إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وجاءت الجمعة فيضطر للخروج، فإذا خرج بطل اعتكافه، فإذا خرج بطل اعتكافه، هذا مقصوده. نعم، نعم قال والمساجد كلها سواء إلا لمريد اعتكاف أيام تتخللها الجمعة، فينبغي له أن يعتكف في الجامع دون غيره. نعم، لئلا يفسد اعتكافه لخروجه من صلاة الجمعة أو يترك به فرضها، يعني إذا لم يخرج الجمعة ترك فرضها، وإذا خرج فعل ما يخالف اعتكافه. نعم، لو وقع في ذلك تعين عليه الخروج للجمعة، فالجمعة أوجب من الاعتكاف، فيخرج للجمعة ثم يعود ولا يبطل اعتكافه، ولا يبطل اعتكافه. أما إذا كان الاعتكاف نذرا فهنا يتعارض واجبان، الجمعة واجبة واعتكافه واجب، فهل يخرج أو لا يخرج؟ هنا فيه تعارض، والأظهر أنه يخرج لأنها حاجة لا بد له منها. نعم، ومن العلماء من قال إنما الاعتكاف يكون في المساجد الثلاث، وهو حديث رواه الإمام الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي، هو حديث صحيح من حديث حذيفة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. وهذا قول قال به حذيفة بن اليمان، وقد وجد ابن مسعود معتكفا في مسجد بين بيوته، فقال له حذيفة تعتكف في هذا المسجد وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث؟ فقال ابن مسعود لعلك نسيت وحفظوا. وقال أيضا عطاء بن المسيب أن الاعتكاف يكون في المساجد الثلاث، قال ابن المسيب لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، قال ابن سعيد المسيب لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، أثر ابن أبي شيبة وابن حزم أيضا بإسناد صحيح. فاختار هؤلاء أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد الثلاث، لكن جمهور العلماء قالوا المقصود هنا الاعتكاف الكامل الأجر الكامل الثواب العظيم، أن يكون في مسجد نبي، مسجد المدينة، مسجد النبوي أو المسجد المكي، حرم المكي أو حرم المدني أو المسجد الأقصى، فقالوا هذا الاعتكاف الكامل في الأجر، لكن إذا كان في غيره فإنه جائز ولا إشكال في ذلك. والمراد لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث أي لا اعتكاف كامل الأجر والثواب، أي لا اعتكاف كاملة الأجر والثواب. والحقيقة أن حديث حذيفة بن يمان وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض في طرقه شيء من الاختلاف، ومن رواته من رواه مرفوعا ومنهم من رواه موقوفا، ومن أهل العلم من جعل الوقف قد يرجح، خاصة لما قال له ابن مسعود لعلك نسيت وحافظه، لعلك نسيت وحافظه. نعم. والحديث على كل يظهر أنه مرفوعا ثابتا، هو ثابت مرفوعا، وعليه فالأقوى دليلا أن الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة، في المساجد الثلاثة، ولكن إذا رأى الشخص أن يعتكف في مسجد جامع فقول الجمهور أيضا له ماذا؟ له حظ من النظر، له حظ من قوة الدليل. يعني نعم. قال: ويجتنب المعتكف الوطأ وجميع أنواع المباشرة والاستمتاع من القبلة واللمس. أما يجتنب المعتكف الوطأ فهذا ظاهر واضح، يحرم على المعتكف الجماع، قال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالت عائشة: ولا يمس امرأته ولا يباشرها. وجميع أنواع المباشرة أيضا والاستمتاع من القبلة واللمس، وذلك كله مفسد للاعتكاف إن وقع، وأثر عائشة واضح في هذا. نعم، أثر عائشة رضي الله عنها واضح في هذا. لكن قوله واللمس، إذا كان المقصود باللمس لمس المداعبة والملاعبة فنعم، أما إذا كان مطلق اللمس فلا، لأن عائشة قالت: كان يخرج رأسه إلي فأرجله وتمشط شعره وتغسل شعره، تغسل رأسه، فقال يعني يقع اللمس، يقع اللمس، فالمقصود اللمس الذي هو تابع للمباشرة، هذا قول مالك. وعند الشافعي الذي يبطل الاعتكاف هو ما يوجب الحد، يعني الوطأ، إنما يفسد الاعتكاف ما يوجب الحد، هكذا قال في كتابه الأم. نعم، وهذا اختيار بعض العلماء، أن الذي يبطل الاعتكاف هو الجماع والمباشرة لا غير. وأثر عائشة ثابت، قد قالت: لا يمس امرأته ولا يباشرها. قال: وكذلك ركوب شيء من الكبائر كشرب الخمر أو القذف، هذا أيضا في المذهب ذكروا أنه يبطل الاعتكاف، فعل كبيرة من الكبائر في الاعتكاف يبطلها كالغيبة والقذف والغصب والسرقة، وأما أشياء من الصغائر فمشهور المذهب أنه لا يبطل الاعتكاف. نعم. قال: وكذلك ركوب شيء من الكبائر كشرب الخمر ويلحق به ما يسكر أو يخدر، والقذف أو القذف، وكذلك سائر الكبائر، هذا المشهور في المذهب أنه يفسد ويبطل الاعتكاف، وبعض العلماء نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على أن الكبائر تبطل الاعتكاف. قال: وله أن يتطيب أو يعقد النكاح لنفسه ولغيره، التطيب لا حرج فيه، وعقد النكاح هكذا قال، وقال كذلك في الرسالة: ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره، لكن هذا من غير أن يتشغل به عن ذكر الله عز وجل، كان يكون مجرد قبول أو إيجاب ونحو ذلك، لا أن يخرج من المسجد. قال: وليل المعتكف ونهاره سواء فيما يلزمه ويجتنبه إلا الصوم. ما الذي يفعله في نهاره وليله؟ الذكر قراءة القرآن والصلاة والاستغفار. وما الذي يمنع منه في النهار؟ يمنع منه في الليل إلا الصوم، الصوم يلزمه في النهار لا لا يلزمه في الدنيا، هذا واضح. وينبغي له التشاغل بالذكر والعبادة والصلاة والدعاء وقراءة القرآن دون التصدي لغير ذلك من أفعال القرب. نعم نعم، يعني هذا الذي يفعل. طيب، أما فعل أشياء من القرب تجعله ينشغل بالناس كالانتصاب للإقراء وتدريس العلم والمشي لعيادة مريض أو صلاة جنازة، إلا أن يقرب ذلك من موضعه. هذا مما قيل يكره للمعتكف أن يفعله، إقراء الناس القرآن أو تدريس العلم أو غير ذلك، هذا قيل لا ينبغي أن ينشغل به، وإنما ينشغل بالمعتكف. حقيقة الاعتكاف هو لزوم المسجد وحبس النفس على ماذا؟ العيش مع الله جل وعلا ومراقبة الله عز وجل والتفرغ والأنس بالله تبارك وتعالى، ولهذا ينبغي أن لا يشتغل بغير ذلك إلا ما يلزم. إن كان يعني يفتي الناس فاستفتي، ولا بد أن يفتي فيجيب الناس، أو ما كان من نحو ذلك من أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم شيء لا بد منه. أما أن ينشغل فلا، لأن حقيقة الاعتكاف هو التفرغ لطاعة الله عز وجل والقرب من الله تبارك وتعالى. نعم. أما المشي لعيادة مريض يخرج أو صلاة جنازة فيخرج، هذا سبق ذكره أنه لا يفعل، إلا أن يقرب ذلك من موضعه، يعني إذا كان مكان قريب شيء يسير، أو تكلم في يسير مما يسأل عنه من العلم، هذا واضح. ويختار له أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة اليوم الذي هو مبتدا اعتكافه، يعني غدا يعتكف، متى يدخل؟ غروب شمس اليوم، هذا هو المذهب. لكن الأصح منه ما جاء في الصحيح الصحيحين، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. يعني غدا تعتكف، تصلي فجر الغد ثم تدخل معتكف، هذا الصواب. لكن إن دخل قبل ذلك بعد غروب شمس الليلة السابقة جاز له ذلك ولا حرج. نعم. والخروج كذلك سيأتي ذكره إن شاء الله. والاختيار فيه أن لا ينقص عن 10 أيام، نعم. طيب، بالنسبة لدخول المعتكف، قال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، وإن دخل قبل الفجر أجزأه. والأظهر أن هذا أقرب لحديث عائشة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينقص عن 10 أيام، قالوا هذا الأفضل، لأنه هذه عادة النبي عليه الصلاة والسلام، اعتكف 10 الأول من رمضان والعشر الوسط، ثم أخبر أن ليلة القدر في 10 الأخيرة فاعتكف 10 الأخيرة وداوم على ذلك، ولما فاتته 10 من رمضان قضاها في شوال واعتكف 10. ولهذا الاختيار أن لا ينقص على 10، لكن له أن يعتكف يوما وليلة أو 3 أو 7، بعضهم قال لا ينقص عن 7، وبعضهم قال لا ينقص عن 3، ولا يوجد دليل في ذلك إلا نوع من أنواع الاستحسان. فأقل الاعتكاف يوم وليلة، لأن من شرط الاعتكاف الصيام، فلا بد من يوم وليلة أيضا. ومن لم يشترط الصوم قال ولو جزء من النهار ولو ليلة. ولهذا تجد في بعض المساجد لافتات فيها ذكر نية الاعتكاف، فتجد الواحد إذا دخل يقول وقد رأى اللافتة فينتبه لذلك: نويت، إذا كان يريد أن يبقى من الظهر إلى العصر أو من العصر المغرب أو المغرب العشاء، فقل نويت أن أعتكف وقت كذا وكذا. وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، لا دليل عليه. فالسنة أن يعتكف بشرط الصوم أقله يوم مع ليلته. وكونه لا ينقص عن يوم وليلة هذا مشهور المذهب، ولهذا قال وأقله يوم وليلة. وفي حقيقة الواجب، طيب هذا أقله، لكن زمن الاعتكاف يعتكف متى شاء، في رمضان وفي غير رمضان، كله هو وقت للاعتكاف. قال وفي حقيقة الواجب أن يدخل قبل طلوع الفجر بما يأمن معه أن يطلع قبل دخوله ويخرج عقيب مغيب الشمس. يعني أن الواجب على المعتكف أن يدخل إلى معتكفه قبل طلوع الفجر إن كان الاعتكاف منذورا. إذا نذر فيجب أن يدخل قبل طلوع الفجر، إذا نذر أن يعتكف قالوا يجب أن يدخل قبل طلوع الفجر. لما؟ لأن من شرط الاعتكاف الصوم، والصوم من أين يبدأ؟ من قبل الفجر، لابد أن ينوي، فتقع نيته بالصوم ويقع كل ذلك حال اعتكافه، بحيث أنه يدخل قبل طلوع الفجر بوقت يأمن على نفسه الدخول في مكان اعتكافه قبل أن يطلع الفجر، سواء دخل قبل الغروب أو قبل الفجر بوقت كافٍ، وإن دخل بعد الفجر لم يصح اعتكافه بهذا اليوم. هذا في دخوله المعتكف الذي يعتكف فيه. نعم. وفي حقيقة الواجب أن يدخل قبل طلوع الفجر بما يأمن معه أن يطلع قبل دخوله ويخرج عقيب مغيب الشمس. قلنا السنة كما جاء في أثر عائشة كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن وافق اعتكافه آخر شهر رمضان استحب له ألا ينصرف إلى بيته إلا بعد شهود العيد. هذا هو المشهور في المذهب، يعني إذا اعتكف زمنا آخره هو غروب الشمس ليلة الفطر، قال فيستحب أن يبيت تلك الليلة في المسجد الذي اعتكف فيه حتى يغدو إلى المصلى قبل أن ينصرف إلى بيته، قال لفعله صلى الله عليه وسلم لكي يصل عبادة بعبادة. لهذا قال القيرواني في الرسالة وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبث ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو إلى المصلى. الذي ورد في السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج من معتكفه إذا صلى الفجر خارج من معتكفه، ثم فيأتي بيته ويتجهز لصلاة العيد ثم يخرج. قال وإن تخلف يوم الفطر زمن اعتكافه شهده ثم عاد إلى معتكفه كزمن الليل. عندكم وإن تخلف أو تخلل؟ تخلف يوم الفطر زمان اعتكافه، يعني إذا كان زمن الفطر في يوم اعتكافه، يعني اعتكف متى؟ أواخر رمضان مع بداية شهر. ماذا قال؟ شهده ثم عاد إلى معتكفه كزمن الليل، لكن هنا يتخلف الصيام فلا يجوز، فلا يمكن هذا لا يفعل، مثل هذا لا يفعل، لكن قد يقع، ها قد يقع. إذا قال إذا عاد الغائب سليما فلله علي أن أعتكف من غده 10 أيام، فجاء الخامس ماذا بعد في آخر 10 من رمضان، آخر 10 من رمضان، يعني اليوم 21 أو 22 أو 29، ها؟ فهنا ماذا؟ هذا نذر معين ولا لا؟ نذر معين، هذا نذر معين، يعني يتعين، هو مطلق لكن يتعين بقدومه، فيصير يتخلله ماذا؟ يوم الفطر، يجب أن يفطر يوم الفطر. يجب أن يفطر ويعوضه بيوم آخر. نعم. والاعتكاف مقتضي بإطلاقه التتابع بخلاف نذر مطلق الصوم. أي نعم، مسألة أخرى. والاعتكاف مقتضي بإطلاقه التتابع، إذا قال نذرت أن أعتكف 10 أيام نذرت أن أعتكف 10 أيام، فماذا؟ مجرد هذا اللفظ يلزمه أن يتابع بينه، بخلاف نذرت أن أصوم 10 أيام لا يلزم التتابع، إلا إذا قال نذرت أن أصوم 10 أيام متتابعات يلزم التتابع. إذا قال نذرت أن أصوم 10 أيام لا يلزم التتابع، إن تابع فحسن وإن لم يتابع جاز، لكن إن قال نذرت أن أعتكف 10 أيام قال المذهب يلزمه إيش؟ التتابع. واضح؟ وجه التفريق لأن الصوم متى زمنه؟ زمنه النهار، فيصوم اليوم يوم، وبعد أسبوع يصوم يوم، وبعد يومين يصوم يوم، أنهى 10 أيام، صام 10 أيام ولا لا؟ وفى بنذره. لكن الاعتكاف يشمل ماذا؟ اليوم والليلة، أقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة، فلا يكون معتكفاً 10 إلا بتتابعها، فمن لوازمه التتابع. نعم. قال: فمن قطع تتابعه عمداً أو جهلاً أو بتفريط استأنف، استأنف بدأ من جديد، وإن كان لعذر بنى عليه إن شاء الله. خط بنى عليه إن شاء الله. إذا كان قطع هذا الاعتكاف لعذر معين يبني على الأيام السابقة ويتم ما نذر اعتكافه. آخر باب الاعتكاف من كتاب الصيام، والحمد لله رب العالمين. نعم، لعله بعد رمضان إذا يسر الله نأخذ كتاب الحج من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، كتاب المناسك إن شاء الله تعالى. يقول: حكم رؤية، حكم رؤية الغروب من الطابق الثاني أو الثالث. الآن الإنسان ما يتعمد يطلع في السماء باش يشوف القرص غاب، إذا كان في موضع غربت الشمس جاز له أن يفطر. هل في الإقامة لفظ قد قامت الصلاة يقولها المؤذن مرة أو مرتين لأني آتي بها على الوجهين، وهل هذا من السنة؟ هذا قول الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية وغير واحد من أهل العلم، فهذا من اختلاف التنوع، يفعل هذا ويفعل هذا، وهذا الأقرب للسنة، والعلم عند الله. إذا كان الشخص معتمرا ثم عين الزمان في رمضان وهو في الحرم المكي ثم رجع إلى بلده، هل هذا يلزمه المكان الذي كان فيه؟ على قول أن الاعتكاف لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وقد تأثر عنه عمرة أخرى وأكثر. لم أفهم. ثم عين الزمان في رمضان وهو في الحرم المكي، يعني عين هو في نذره، هو عين في نذره. نقول هنا إن كان على مذهب الجمهور وهو الاعتكاف جائز في كل مسجد فنذر أن يعتكف جاز له أن يعتكف في أي مسجد، وعلى من قال لا اعتكاف إلا في مسجد جامع ونذر أن يعتكف فيلزمه أن يعتكف في مسجد جامع. وإن كان يرى القول بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث فقال نذرت أن أعتكف، لزمه أن يعتكف في أحد المساجد الثلاث. وعلى القولين السابقين لا يلزمه من قال وقول الجمهور يجوز الاعتكاف في كل مسجد، فإذا قال نذرت أن أعتكف جاز في أي مسجد، وإن قال نذرت أن أعتكف في مسجد جامع لزمه الوصف، وإن قال نذرت أن أعتكف في مسجد نبي لزم ذلك، لزم ذلك. أما إذا كان يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جامع فقال نذرت أن أعتكف فيلزمه المسجد الجامع، ولا يصح على مذهبه المسجد مطلق المسجد أي مسجد غير جامع، ولا يلزم أحد المساجد الثلاث. فإن قال نذرت أن أعتكف في مسجد نبي لزمه مسجد نبي. نعم. هل للمعتكف أن يخرج إلى صلاة العيد؟ قلنا المعتكف من شرطه الصوم، فإذا كان صلاة العيد فيفطر، لا يجوز الصيام يوم العيد. نعم، يفطر ويخرج إلى إلى إلى إلى الصلاة. قد فهمت أن الاعتكاف في رمضان يقوم بالصيام، وأن المرأة تفطر عند الحيض والنفاس، فكيف لا أن تعتكف وهي غير صائمة؟ لا تعتكف، هذا ما في تعارض. هو قال الذي يخرجها من المعتكف الحيض والصيام، واضح؟ قلنا لكن ذكرت هذا شرط الاعتكاف في المذهب الصوم، وهو القول الصحيح. إذا حاضت المرأة فلا خلاص توقف اعتكافه، لأن من شرطه الصوم. فإذا زال الشرط ما يحتاج أن تعتكف، تحبس الاعتكاف، تحبس يحبس اعتكافه، يتوقف اعتكافه. لكن قلت لا يلزمها أن تخرج من المسجد الحائض، لا يمنع عنها المسجد إذا تأمن من تلويثه بدم ونحو ذلك. إذا نذر أحد من اعتكاف ثم مات ولم يعتكف، فهل يعتكف عنه؟ لا دليل على هذا. والأصل العام أن لا تزر وازرة وزر أخرى، الأصل العام وأن ليس الإنسان إلا ما شاء. الأصل العام إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، فقيامه غيره عليه بالدليل. قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يتمالك أن يتقف على الظاحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبي. وقال في الحديث الآخر: حج عن أبيك واعتمر. وقال: إن أمي ماتت وعلي صيام نذر. قال: صم عن أمي. من مات عليه صيام صام عليه صيام نذر صام عنه وليه. أفيجزي أن نتصدق عنها؟ قال: نعم. واضح؟ فإدخال قربة أخرى يحتاج فيها الدليل، ولا دليل فيما أعلم على الاعتكاف والله أعلم. إذا تعذر المبيت في المسجد أيام الاعتكاف مع العلم أن رجوع المعتكف يكون قبل الفجر، فما هو حكم ذلك؟ ما حرج، ما في حرج. في المدينة مثلا اعتكفنا في المدينة، شرط لا يتركك تدخل الاعتكاف بعد الفجر. لما يبدأ الاعتكاف تدخل معتكفك ليلا، فإن جئت بغطائك وفراشك قبيل الفجر أو بعد الفجر تمنع. وكذلك عند ليلة الفطر يؤمر الجميع بالخروج من المسجد لينظف، فعند ذلك ما في شيء، تدخل قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، وتخرج أيضا بعد غروب الشمس، ولا حرج في هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.